بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم الشيخ محمد الغزالي المعاصر. فالمسألة ليست كما تتصور. يعني يا أخي نحن يجب أن نبحث عن الحقيقة. يجب أن لا تكون لغة التكفير هي سائدة، ولغة التكفير هي التي تحكم بيننا، وهي التي فيجب أن نحسن الظن. نحن في الجلسة الماضية ابتدأنا بأنه يجب أن نحسن الظن كل واحد الآخر، وأنت للأسف الشديد الآن بدأت وخرجت عن الموضوع. موضوع رئيسي هو الحقيقة. نحن نريد أن نبحث عن مسألة، هل هذه الأدلة حديث ثقلين وحديث ما يزال الدين محفوظ ما وليه 12 في مسلم، حديث تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله واتركي اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله، هل يدل هذا الحديث على التمسك باهل البيت ام لا؟ هذا الحديث درسه الامام الالباني في العصر الحديث كان مفصل، وبين انه قد اخطا الدكتور علي احمد السالم عندما ضعف هذا الحديث، وبين ان الحديث صحيح بادله ومتواتر. واذا اردت فارجع الى كتاب الالباني في الدفاع عن حديث ثقلين في كتاب سلسلة صحيح الألباني، وبين أن أهل البيت أظن أن هذا الحديث صحيح بجميع طرقه، يعني سواء بلفظ اللفظ الذي ورد حبل منزوق من السماء إلى الأرض، أو اللفظ الذي ورد أنه لن يفرك حتى يرد العود. فأنا أقول له إذا كان الرسول يقول أنه لن يفرك حتى يرد علي العود، ونحن أن نساء أصلا الرسول أن يبقى أحد منهم شيء، فهلنا على ذلك أنه قد تم الافتراق بين القرآن وبين أهل البيت؟ فأقصد أن المسألة ليست القضية هي تتعلق فقط بالإثني عشري. الآن سأستطيع أن أذكرك 100 رواية من طرق أهل البيت تدل على أن أهل الكساء هم هؤلاء الأربعة فقط، الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين. ولكن أنا الآن أسترد إليك إلى أقوال علماء أهل السنة، يعني أقوال علماء أهل السنة كلها تدل على أن كثير منها تدل على أن أهل البيت هم هم الأربعة. وإذا أردت فراجع إلى كثير من علماء أهل السنة، يعني مثلا الطحاوي يذكر هذه المسألة بشكل مفصل، ويبين أن أهل البيت بسبب الدليل. أنا أأتي ناقشك في مسألة الدليل. السنة تشرح الحديث، والرسول يقول أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة النبوية هي التي تشرح القرآن الكريم. فإذا كان الرسول يبين لنا بالأدلة الكاملة أن أهل البيت هم الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة، فلماذا نخالف الرسول؟ القضية ليس أننا والعياذ بالله لا نريد أن تكون السيدة أم سلمة رضوان الله عليها، ولعن الله من نقص في أم سلمة، ولكن القضية نقول أننا يجب أن نلتزم بكلام الرسول. المسألة ليست أنني أريد، أنا أتمنى أن نساء الرسول تكون، وأتمنى كل ذلك، لا ليس أصلا وهم لائقات بهذا المقام، ولكن أقول أن القضية نحن نلتزم بالشرع، نحن نلتزم بالشريعة، نحن نلتزم بالسنة النبوية. إذا كان الرسول يقول أهل بيتي هم علي والحسن والحسين وفاطمة، أنا أتي وأقول لا. إذا كان الرسول في حديث صحيح كما في صحيح مسلم وردت رواية تقول أنه قالت أم سلمة أنا منهم، قال لا، وفي رواية أصلا قال أن نعم، ولكن أي ولكن أهل بيته. قال علماء أهل السنة قال عندما قال الرسول نعم ثم قال لكن دل على أن هنا نعم خطأ، وإلا ما معنى أن يقول نعم ثم يستدرك أصلا؟ فإذا كان الإمام النووي يقول في النص الواحد، وإذا أردت أن تراجع صحيح مسلم شرح الإمام محي الدين النووي وارجع إلى تعليق الشيخ خليل مأمون دار المعرفة فرجع، قال الإمام مسلم عندما أتى وشرح فقلنا من أهل بيت النساء، قال لا، فهاتان الروايتان ظاهرتها التناقض. يعني مرة يسأل زيد بن أرقم يقول نعم، ومرة يقول لا، فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض. والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم نساء لسنا من أهل بيته. فإذا كان الإمام النووي يقول المعروف في غير مسلم أن نساء لسنا من أهل بيته، والأدلة حديث الكساء من الحديث التي أجمع المسلمون من السنة ومن الاثني عشرية ومن الوهابية على انه حديث صحيح. فالرسول نحن يجب ان نلتزم بالسنة النبوية. اذا كان الرسول حدد لنا اهل البيت، هو يريد ان يحدد لنا اهل البيت لانه ذكر في حديث ثقلين انهم سيكون لهم مقام عظيم، اي انهم سيكونوا قرناء القرآن، وان من ترك القرآن وترك اهل البيت سوف يكون ضالا بعيد عن الاسلام. فمن هنا الرسول اراد من خلال تحديد اهل البيت ان يبين المقام الاكبر حتى لا يأتي احد ويدعي كذبا وزورا انه من اهل البيت. فالرسول بين بذلك بشكل مفصل. فهؤلاء نحن نقصد اقول لك انه اذا كان في اللغة العربية ممكن اطلاق كلمة الاهل مجاز كما يقول الامام كما في ايات القرآن يطلق احيانا، ولكن انا اقول انه طالما ان الرسول قد بين في هذا الحديث في حديث الكساء ان اهل البيت هو الاربعة الامام علي والحسن والحسين، فهنا اصبح المسألة حقيقة شرعية. يعني نحن لا نبحث عن اهل البيت بالمعنى اللغوي، اهل البيت قد يطلق في القرآن على الزوجة كما حدث في ايات، ولكن انا اقول هنا جاء الحديث النبوي وميز ما المراد من اهل البيت الذين يتمسك بهم بعد القرآن، فاصبح هنا الحقيقة لم تعد لغوية، حقيقة شرعية. نحن التزاما للشر، ايوه نحن التزاما للشر، يعني القضية هي التزام بالشر. فانا اريد اقول ان القضية، ولذلك قال الكثير من اهل السنة انه يجب ان نلتزم بالشرع النبوي. فما دام الرسول اتحدد اهل البيت فلا ينبغي لنا ان نأتي ونجتهد ونخالف نص صريح. ما هو جوابك على حديث الكساء؟ ولماذا نخالف حديث الكساء؟ لأجل التعصب المذهبي. يجب ان نبحث عن الحقيقة. نحن اتبعنا انا وانت في البداية ان نبحث عن الحقيقة، وقلت لك انني اذا اثبتت لي ان الحق هو مع اهل السنة فسوف اترك المذهب الاثني عشري وادخل واعود الى مذهب القديم. فانا في الحقيقة كنت من الوهابية وكنت من اهل السنة، ولكنني بسبب انني رأيت ان استدلالات الاثني عشرية هي استدلالات من البخاري من مسلم من كتب اهل السنة، فرأيت ان الحق معهم، وانت تحاول تتهرب تقول لي ما هو الحكم في كذا وكذا. هذه مواضيع متأخرة، عندما كان علماء اهل السنة والشيعة يتحاورون في القديم. انظر الى كتاب الصواعق، لم يكن في الصواعق المحرقة الامام ابن حزم العقلاني يناقشهم في مسألة ما رأيكم في من ينكر، يناقشهم فقط في حديث ثقلين. اقرأ كتاب الصواعق المحرقة. قدماء السنة وقدماء الشيعة كانوا يتحاورون في الاستدلالات في قضايا، في حديث ثقلين، في حديث الاثني عشر، في حديث كذا. اما هذه القضايا فتبحث من بعد، يعني لها ساعة سنبحثها في المستقبل وسنبحثها، ولكن يجب ان نكون منصفين. فاذا كنت انت في كتبك وفي اشرطتك تكثر الاثني عشرية، فانا اسألك لماذا اخذت برأي ناصر القذاري واخذت برأي احسان ناهي ظهير وتركت رأي الامام شلتوت ورأي كبار اصلا رأي الامام محمد الغزالي والامام حسن البنا؟ فنحن امام من نخرج مخرجين، اما ان يكون كلام شلتوت هو الصح، واما ان يكون كلام شيخك القذاري هو الصح، واما ان يكون كلاهما خطأ، واما ان يكون كلاهما اصلا صح، وهذا لا يمكن تستلزم استجماع النقيضين. ومن هنا فانا اقول طالما انكم قد اختلفتم في تحديد الموقف الاثنى عشرية فهذا يدل ان الخطأ في اسلوب دراستكم الاثنى عشرية، والا الموضوع واحد وهو الاثنى عشرية. فلماذا اختلفتم فيه؟ انتم اتفقتم، اتفق اهل السنة والاثنى عشرية ان النصيرية من الكفار ولم يختلفوا، فلماذا جاء مشايخك واختلفوا في مسألة الاثنى عشرية؟ لماذا؟ الا يدل هذا الامر انك يجب ان تبحث من جديد؟ كما انا كنت مثلك اكفر الاثنى عشرية، والله انني كنت اكفرهم والعنهم ليل نهار. وكذلك كان العالم الوهابي التويجري السعودي كان يكفر الاثنى عشرية ثم صرح وقال لقد اخطأ. والامام شلتوت امام الازهر قال كنت اكفر الاثنى عشرية ثم تبين لي بعد البحث انني اخطأت. والامام سليم البشري في كتبه يقول كنت اكفر الاثنى عشرية ثم تبين لي اني اخطأت. واذا قلت وانت في كتابك في كتبك تقول انهم خدعونا، اقول ليس لو كان المخدوع هو شلتوت فقط سنقول خدعوه، لكن المشكلة مئات اهل السنة، وانا مستعد ان نحدد حوار في هذه المسألة. وأأسف أني لم أواصل البحث في أمثال لأنك كنت السبب في الخروج من الموضوع، وأرجو أن لا تكرر. وأنا أطالب مسؤول الغرفة أن أي واحد يخرج من الحوار أن يطرد أنا أو إثمان خميس، أو إبليس. هذا الحوار لن يستمر ولا يزيد الحوار، سيكون حوار عقيدي، ويكون الحوار بالذات في مسألة من هو أهل البيت الآن. أنا الآن في الحقيقة يعني كما قلت لا يهمني الآن أنه هل فلان كافر أو فلان كافر أو فلان ما قال في الإمامية أو ما قال، موضوع الحوار هل الأولوية هو أن نتبع أهل البيت أم لا، لا نقصد عن موضوع الحوار، نحن بيهر الخلاف هل اتباع أهل البيت واجب أم لا. أما مسألة ما هو حكم ترك أهل البيت، فهو حكم متأخر بعد أولا أن نثبت أن نبين من هو أهل البيت، ونبين ما هي أصلا ما هي أدلة العشرية في وجوب اتباع أهل البيت، ونبين ما هي أدلة أهل السنة في عدم وجوب أهل البيت. بعد ذلك نأتي نبحث بعد ذلك في مسألة حكم من ترك أهل البيت. أيوة، لأنه المرحلة متأخرة. وأنت لو رجعت إلى كتب المناظرات السنية القديمة الاثنى عشرية أنه كان خلافهم إسماعيل ويتبعون المذاهب الأربعة، والاثنى عشرية يقولون لا، النصوص القرآنية وحديث الثقلين، وحديث الثقلين أصلا يدل على وجوب اتباع أهل البيت. والعالم الوهابي المعاصر محمد علي البار في كتابه الإمام الرضا يبين هذه الحقيقة، ويذكر في بشكل واضح في كتابه الإمام علي الرضا الطبعة السعودية. وكما تعرف أن العلامة محمد البار من الوهابيين المعاصرين، ويذكر حقيقة ويذكر أدلة، وهو هذا أصلا نحن نتجاهل حديث الثقلين. ولماذا نبتعد عن حديث الثقلين رغم أن الرسول كره؟ لماذا في المنابر دائما يردد كتاب الله وسنتي؟ الكثير من السنة الآن في العالم لا يذكر أصلا، لا يعرف أن الرسول أمر بالتمسك بأهل البيت وأمر بالتمسك بالقرآن، ويعرف بس أن الرسول قال كتاب الله وسنتي. ويذكر العلم الوهابي محمد علي البار في كتابه طبعة الدار السعودية أن كتاب حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي هو حديث ضعيف، وإن كان أصلا المتن لا يعرض. فنحن نؤمن أن الله أمر بالتمسك بالكتاب وأمر بالتمسك بالسنة وأمر بالتمسك بأهل البيت، لا تعارض بين ذلك. فنحن نقول طيب نستمر فيما ذكرنا. حقيقة يعني بعض الملاحظات على ما ذكره الدكتور عصام، ذكر أنني أخلط في كتابي بين الاثنى عشرية والغلاة، وكذلك الأمر هنا لا يهم أخلط أو لا أخلط، هذا شأن آخر. ولكن هو ذكر أنني أخلط بين الاثنى عشرية وبين الغلاة، والغلاة هم الذين يكفرون وليسوا الاثنى عشرية. أنا الذي نقلته هو كلام الخميني والخوئي والمجلسي والصدوق والمامقاني. فهل هؤلاء عند الدكتور عصام غلاة؟ إذا كان هؤلاء من الغلاة فمن هم المعتدلون؟ من هم ليسوا من الغلاة؟ أنا قلت الذين يكفرون من لا يؤمن بالإمامة الخميني والصدوق والخوئي، وأنا أعيد الآن كلام الصدوق، قال اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. هذا كلام الصدوق. وكلام الخميني أو المامقاني قبل الخميني يقول وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثني عشري. والمجلس يقول اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم أن يدل أنهم مخلدون في النار. وهذا الخميني في الأربعين حديثا صفحة 12 و500 يقول إن ما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال، ويعتبر من الأمور المسلمة، بل تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس، وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذا الكتاب، مثل هذه الكتب المختصر على استيعابها، وأكثر من حجم التواتر، ويتبرك هذا الكتاب بذكر بعض هذه الأخبار. ويقول المفيد اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وهذا نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 23 صفحة 391. فهؤلاء علماء الشيعة، وكذلك الخوئي يقول في كتابه لما علق على كتاب الأنصاري وعلى كلام الأنصاري أنه قال: ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. قال الخوئي في كتابه: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثنى عشر، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم الحج المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه. منها أولا، الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحو يوجب الكفر والزندقة. ويقول الوجه الرابع: قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل في الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات. هذا ليس من الغلو في شيء، هذا هو اعتقاد الشيعة، هذا هو اعتقاد الخميني، هذا هو اعتقاد الخوئي، هذا هو اعتقاد الصدوق، هذا هو اعتقاد المامقاني، هذا هو اعتقاد المجلس، هذا هو اعتقاد المفيد. فالظاهر أن الدكتور عصام ظن أنه لا يقول مثل هذا الكلام إلا الغلات، والأمر ليس كذلك، بل هذا هو أصل الدين عند الشيعة، لأن أمر الولاية عندهم من أعظم الأمور، أهم من الصلاة، أهم من الزكاة، أهم من الصيام، أهم من الحج. فالقضية ليست قضية غلاة، بل هذا هو المعتقد الذي يجري عليه جمهور الشيعة إن لم يكن كلهم. ومن لا يقول بذلك إنما لا يقوله لعله تقية، هذا إن كان أحد لا يقول هذا القول، وإلا الأصل هذا كلام علمائهم الكبار. والدكتور عصام يقول هذا كلام الغلاة وهذا باطل، ونحن لا نكفر من لا يؤمن بالولاية أو من لا يؤمن بالإمامة، هذا كلام غير صحيح. كل أهل السنة والجماعة لا يؤمنون بالإمامة، لا يؤمنون بأن علي رضي الله عنه هو الإمام مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إمام غيره من الخلفاء الثلاثة، وبعده الحسن والحسين وعلي بن حسين وهكذا رضي الله عنهم أجمعين، ولا أحد من أهل السنة يقول بهذا، وهم على هذا كفار عند علماء الشيعة، ليس الغلاة بل علماء الاثني عشرية المعتدلين، عندهم أن كل من لم يؤمن بالاثني عشر فإنه كافر مخلد، بل من كفر بواحد من الاثني عشر فإنه كافر. فقضية أن الدكتور يقول أن هذا كلام الغلاة، هذا الكلام غير مقبول. ثم كذلك يقول لا يوجد عالم من علماء الاثني عشرية إلا وينكر على الغلاة، يعني على الخميني والخوئي والمامقاني والمجلس ينكرون على هؤلاء، أهل هؤلاء من الغلاة. هذا أريد أن يبينه إن لم يتركه. يقول: لماذا خالفني شلتوت والبنا في تكفير الاثني عشرية؟ أنا لا أكفر الاثني عشرية ولا أقول بكفرهم أبدا ولم أكفرهم، فكيف عرف الدكتور عصام أنني أكفر الاثني عشرية حتى يقول خالفني شلتوت وخالفني البنا والغزالي وغيرهم من أهل السنة؟ أنا ما ذكرت أنهم كفار أبدا ولا أقول، لكن قلت أنكم أنتم تكفرون من لا يؤمن بالاثني عشر، هذا الذي قلته أنا. لكن هل قلت أنا في كلامي أن الاثني عشرية كفارا؟ كفار ما أذكر أني قلت هذا الكلام ولن أقوله. ولذا قال لي بعد ذلك: لماذا تكفر الاثني عشرية؟ لا نريد لغة التكفير والتفريق. أنا ما ذكرت شيئا عن التكفير والتفريق، أنا نقلت كلام علمائكم، أنا ذكرت كلام علمائكم الذين يكفرون من لا يؤمن بالاثني عشر، أما أنا فما نقلت شيئا من كلامي أبدا ولا قلت شيئا. وهنا قال في صحيح مسلم: قالت أم سلم أنا منهم. قال: نعم، ولكن الحديث ليس في صحيح مسلم، حديث أم سلم ليس في صحيح مسلم، الذي في صحيح مسلم حديث عائشة. فإن كان هو يقول دكتور عصام أن هذا الحديث في صحيح مسلم رواية أم سلم التي قالت أنا منهم، أرجو أن يبين لنا الجزء والصفحة والطبعة التي أخرج منها هذا الكلام، وأنه وجد حديث أم سلمة التي قالت فيه أنا منهم فقال لا، أنه قال في صحيح مسلم، أرجو أن يبين ذلك. ثم قال: صواعق المحقق لابن حجر العسقلاني، ليس لابن حجر العسقلاني وإنما للهيثمي، وهذا لعله سبق لسان. يقول شلتوت كان يكفرهم وكذا المشري ثم رجع. والله لا أعلم هذا ولا يضر هذا إن كان يكفران أو لم يكفرا، لكن الذي أعلمه أن الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى ما كان يعلم عنهم الكثير حتى كان يكفرهم ثم ترك تكفيرهم، فإن كان ينقل هذا في الجزء والصفحة والمكان فهذا جيد. يقول السنة لا يعرفون أن النبي أمر بالتمسك بأهل البيت، وإنما يأتون بلفظ وسنتي ولا يأتون بلفظ وعترتي. وثم قال إن هذا الحديث متواتر مشهور. أنا أقولها الآن للدكتور عصام، أليس قال البداية نأخذ الأحاديث المتفق عليها؟ هذا الحديث وهو الأمر بالتمسك بالعترة ضعيف لا يصح. نعم في بعض أهل العلم كالشيخ ناصر الألباني وغيره رحمه الله تعالى أنهم قالوا بصحة هذا الحديث، ولكن ألست قلت تريد الأحاديث المتواترة متفق على صحتها؟ الحديث عندي وأمامي وهو ضعيف لا يصح أبدا، وإنما صححه الشيخ ناصر أو تكلم في تحسينه من باب مجموع طرقه، وإن كان لا يخلو طريق من ضعف، وكذا نص على هذا الكلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى. فالحديث أصلا ضعيف، وإنما من حسنه أو صححه بمجموع الطرق، ومن ضعفه لم يرى أن هذه الطرق ترتقي إلى أن تكون صحيحة. لذلك أنا بعد أن ذكرت هذا الكلام وهو موقف الشيعة من منكر الولاية أو منكر الإمامة، أنا الآن أقول للدكتور عصام لم أخرج عن الموضوع كما زعم، وأقول له كذلك أنا قلت في البداية وأكرر ولعل الإخوة يعلمون ذلك أنني قلت نقدم مقدمة ونتكلم عن الإمامة أولا ثم نتكلم عن الأدلة التفصيلية عليها، فإن كان يريد حديث الكساء وإن كان يريد آية التطهير وإن كان يريد ما يريد فلا مانع عندي أبدا بعد أن يرد على هذه النقاط التي ذكرتها، وهي هل خميني والخوئي من الغلاة، وهل من نقل عنهم أقوال بالتكفير أو ما شابه ذلك، أو نقل عني التكفير للشيعة ينقله عني من كتاب أو من شريط قلته أنا أنهم كفار، فهذا إذا نقله عني فأنا أستجيب. نعم أكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله 9 دقائق محسوبة للشيخ عثمان، والجواب عن بيت العصام. تفضل سيد العصام معك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخواني أنا عندما اتفقنا في الجلسة الماضية أنه دائما للأسف لماذا الحوار دائما بكفار الحوار السني الوهابي أو الحوار السني الاثني عشري أو الحوار الاثني عشري السني، بسبب تشتت الحوار من موضوع إلى موضوع. أنا اتفقت أنه تكون رواية رواية ليس موضوع موضوع، آية آية، يعني لأنه الآن حتى في العالم كما في العالم كله أنه يوجد اتفاق بين كل العلماء في الجامعات. إذا ذهبت مثلا تريد أن تبحث عن الغلاة، الدكتور في الجامعة يقول لك لا يجب أن تبحث تحدد من الغلاة، الغلو الغلو فيها لا يقبل هذا التحديد، يقول لك لا تكلم عن الحلول وحدد الحلول عند النصيرية أو عند غيرهم. أنا أريد أن حتى لا يتشتت الموضوع، وإن شاء الله يا شيخ عثمان وعدتك سنبحث في كل هذه القضايا وسأجيبك عن كل أسئلتك، والحمد لله أنا منذ أن انتقلت من الوهابية 13 عام فالأسئلة هذه كلها مجارة عندي. أما مسألة أصلا الحمد لله أنك تراجعت، وأنا نحمد الله أنك انضميت إلى مدرسة شلتوت، وإلا أنا رأيت أنك كنت في أحد أشرطتك في الشريط ماذا تعرف عن الاثني عشري، والشريط عندي وأنا سأسمعك صوتك إذا أردت في شريط وسأتي به في الجلسة القادمة تسمع صوتك، يمكن نسيت أنك كفرت، ولكن الحمد لله أنا قلت في بداية الكلام أنا أريد أن أحاول إن شاء الله أن تنتقل من مدرسة ابن باز إلى مدرسة شلتوت، لأنه رب الحق فضيلة. كمثال ابن باز كفر الزيدية فتوى عند الفتوى، ثم بعد ذلك بعد سنة تراجع بعد أن عرف الحق، فالرجوع إلى الحق فضيلة. فالحمد لله أننا اجتمعنا في هذه الجلسة على وأنك انضميت إلى مدرسة شلتوت ومدرسة الإمام حسن البنا، وهذه نعمة كبيرة هنيئا لهذه النعمة الكبرى. وأما أنك قلت أصلا أنا ذكرت في بالنسبة لحديث مسلم سأذكر لك شرح الإمام النووي، هذا كلام أنا نقلته عن الإمام النووي في صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي المنهاج شرح صحيح مسلم، لتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحة دار المعرفة بيروت لبنان الجزء الخامس عشر. فهذه أصلاً طبعة واضحة إن شرحه للحديث حديث قليل قال مسلم قال أصلاً قال الإمام النووي في شرح في حاشيته على صحيح مسلم وفي الرواية الأخرى يعني ذكر كل الروايات. فقلنا ومن أهل بيت النساء قال لا قال لا. فهاتان روايتان الرواية التي تقول أنه قال نعم والرواية التي تقول لا هذا كلام الإمام النووي ظاهرهما التناقض. سيد مرة يقول زيد بن أسلم زيد بن أرقم يقول نعم ومرة يقول لا. فهذا ظاهره يوجد التناقض. وهنا أنا قلت لك أنه يوجد تناقض في هذه المسألة. والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال هذا كلام الإمام النووي. والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال نساء لسنا من أهل بيته. والبحث الذي قدمه الشيخ العلامة محمد السلامي محمد رضا السلامي يبين كيف حدث في الحديث. يجب أصلا أن يبين أنه كيف حدث. أنت لو رجعت إلى مسند أحمد بن حنبل الطبعة مؤسس التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى سنة 1412 في المجلد الخامس في عند ذكره الحديث زيد بن أرقم في الحديث رقم 18,000 ستجد أصلا أن هذا الحديث هو الذي استطاع العالم المحقق حقيقة محمد رضا السلامي أن يبين كيف المسألة. وهو محقق وعالم في وتخصص في حديثين قرابة 3 سنوات. فستعرف أصلا أن هذه المسألة واضحة. ما الذي حدث أنه حدث الخلاف بيننا وبينكم؟ الحديث تبحث عنه في مسند أحمد ومسند أحمد كما تعرف أقدم من صحيح مسلم. فشيباني الإمام أحمد بن حنبل توفي في 241 والإمام مسلم توفي في سنة كما هو ثابت في سنة 270 تقريبا أصلا كما أتذكر الآن. وبالنسبة أصلا ما ذكرت النقطة ابن حجر الهيثمي أنا ما خطأ لفظي فقط وإلا صح الكلام كان لابن حجر الهيثمي خطأ لفظي. وأريد أقول لك الحقيقة الحقيقة لماذا اختلفنا. كان زيد بن أرقم يتحدث عن نساء الرسول أنهم لنا من أهل أنهم يفترقا حتى يرضعون وأنهم أهل بيت. فيكون صلى الإمام محمد رضي الله عنه حقيقة خطيرة جدا. يقول حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدث عن حيات التيمي حدثنا يزيد بن حبان التيمي. تجد هذا السند نفسه في مسلم. حديث أي مسلم هو نفس الحديث في أحمد بن حنبل ولكن للأسف مسلم رحمه الله أرزنا لماذا تناقض مسلم لماذا تناقض. مرة يقول أنه نعم ومرة مرة يقول زيد مرقم نساءه من أهل بيته ومرة يقول لا. تعرف أن السلطة الأبية تدخل المسألة من خلال مسند أحمد في حديث صحيح موجود وهو بنفس السند الذي ذكر مسلم وكأنه لا تثق مسلم إلا أن مسلم ذكر أنه عندما سئل زيد الأرقم كما في ذكر أنه سئل زيد الأرقم نساءه من أهل بيته ثم ذكر قال يزيد بن حيان. تأمل في الرواية حتى تعرف. حدثنا زيد الأرقم في مجلس بلد قال بعد إلي عبيد الله بن زياد هذا والي الأموي والي الدولة الأموية فأتيته فقال ما أحاديث تحدثها وترويها. لماذا تحدث الناس عن حديث ثقلين يعني لماذا تحدث الناس الرسول أنا بالترسخ لأهل البيت بعد القرآن وترويها عن رسول الله لا نجدها في كتاب الله. تحدث أن له حوضا في الجنة أي تحدث أنه قال لن يفترق حتى يرجع الحوض. تحدث أنه الرسول قال سيؤتى بأناس أصلا عند الحوض فيؤخذ بهم ذات الشمال. فقال حدثنا رسول الله قال زيد بن أرقم حدثنا رسول الله حدثنا رسول الله ووعدنا قال كذبت قال الوالي أموي كذبت يا زيد بن أرقم ولكنك شيخ قد خرفت. قال إني قد سمعته إذناي ووعاه غلبه رسول الله يقول من كذب علي متعمدا فليتبول مقعده من جهنم وما كذبت على رسول الله. وحدثنا زيد في مجلسه وبين الروايات أنه أنما رفع الحذر عن أرقم بالتبريد. التوحيد. وهذا الكلام على الإمام الألباني. ماذا قال الألباني أصلا؟ قال الألباني في هذا الحديث أصلا ذكره في مجلد دارات في المجلد الرابع في الطبعة مكتبة المعارف مكتبة توجيه في مكتبة في الرياض بسعودية الرياض رهيب. قال في 17-61 يا أيها الناس الحديث أصلا عند الألباني إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تظلموا كتاب الله وأجرتي وأهلي فيه. ثم قال الشيء المثل النظر أن الألباني قال بعد أن خرج الحديث وبعد أن صح الحديث كتب علي أن أهاجم دمشق إلى عمان ثم أن أسافر منها إلى الإمارات العربية في أوائل سنة 1400 هجرية. لقيت في قطر بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين يقصد علي أحمد الثالوث الذي ضعف عدد التقارير كما ضعفه عثمان خميس. فأهدى إلي ما زال الحديث للألباني إلي أحد رسالة مطبوعة في تضعيف حديث قيل فلم قرأت تبين لي أنه حديث أحد في هذه الصناعة وذلك من ناحيتين ذكرته له أنه اقتصر في تخريج على بعض المصادر المطبوعة المتداولة ولذلك قصر تقصير باركا في تحقيق الكلام عليه وآته من الثقوة والأسانيد التي هي بذات صحيحة وحسنة فضلا عن الشواهد والمتابعة التي هي ذات شوف أنت أخذ تقول أنه فقط صححه لشواهده وحسنه فقط لشواهده هي بذاتها كثير من الطرق التي هي بذاتها صحيحة وحسنة. فعليك أصلا تقول الألباني عاد أصلا فقط حول ملهجة وهو يقول بذاتها لا بشواهدها يقول صحيحة بذاتها لا بشواهدها صحيحة وحسنة بذاتها لا بشواهدها. فأنت الآن ارجع إلى الكتاب وعلك أخطأ. ثم يقول الإمام الألباني رحمة الله على الألباني ورضي الله عنه قال التي هي بذاتها صحيحة حسنة فضلا عن الشواهد كما يبدو لكل ناظر قبل التخريج. والثانية أنه لم يلتفت أحمد السالون بذات الحديث وإذا كان هذا الحديث الحقيقة ضعيف فأي حديث صحيح. هذا تعليق يعني عليه. قال الطيب النص أنه لم يلتفت إلى أقوال صحيح الحديث من العلماء ولا قاعدة أن الحديث يتقوى بكرة الطرق وقع في هذا الخطأ. إذن فهو صحيح بذاته وصحيح بحسنه وصحيح كذلك بكثرة الطرق. وكان قد يهي إلي قبل قاعده واطلاعي على رسالة أن أحد كاترة في الكويت ما أدري هل هو شيخ عثمان خميس معظ هذا الحديث وتأكدت من ذلك خلال أني خطاب من أحد الأخوة هناك في الكويت يستدرك علي إيراد الحديث في صحيح جامعة لتب الأرقاب وبين أنه صحيح جامعة للسقيل لأن الدكتور الغيبي قد ضعف عنه وأن هذا استغرب لي كيف أصحح الدكتور هذا كلام الألماني كيف يصحح أصلا كيف أصحح الحديث والدكتور الكويتي قد ضعفه. فقال ويرجو أخ المشار إلي أن يعيد النظر في تحقيق الحديث وقد فعلت ذلك احتياطا لله لا أن يكون شاب لله فلعله يجد فيما يدل على خطأ الدكتور وخطأ في استرواحه واعتبار عليه وعدم تنبيهه للفرق بين ناشئ في علم الحديث ومتمكن فيه وهي غفل أرابة كثير من الناس الذين يتبعون كل من كتب في هذا المجال وتفضلوا معكم معي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما سمعت الإجابة إلى الآن. هل الخميني والخوئي والمامقاني والمجلسي والمفيد والصدوق هل هؤلاء من الغلاة أو لا؟ أنا أرجو أن لا تكون هناك حيدة في النقاش وأن يكون هناك وضوح تام. أنا سألت هل هؤلاء من الغلاة أم لا ولم يجبني. أرجو أن أجاب عن هذه المسألة لأنه قال إن الذين يكفرون من لا يؤمن بالإمام هم الغلاة. وأنا نقلت كلام الخميني والخوئي والصدوق والمفيد والمجلسي والمامقاني. فهل هؤلاء غلاة أو لا؟ فإذا لم يكونوا غلاة فهل قولهم مرفوض أو مقبول؟ هل يقبل الشيعة كلام عصام العماد الدكتور عصام العماد أو يقبلون كلام الخوئي والخميني والمفيد والصدوق؟ من الذي قوله مقبول ومن هو الغالي في هذين الطرفين؟ إلى الآن الدكتور عصام لم يجبني عن هذه المسألة. يقول إنني كفرت في شريط ماذا تعرف عن دين الشيعة. الدكتور عصام يقول إنه قرأ الضحاوية والواسطية وكذلك درس عند أهل السنة كثيرا. طيب ألا تفرق بين تكفير الكلام وتكفير المتكلم؟ أليس هناك فرق؟ ألستم تقولون مثلا من قال كذا كافر ولا يلزم أن كل من يقوله أن يكون الكفر وقع عليه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثنتان في أمتي كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، فهل كل من ناحى أو ناحد يكون كافر خارجا من الملة؟ إن هناك فرقا عظيما بين إطلاق الكفر على من أتى بالكفر وبين تكفير المعين، فأرجو التنبه لذلك. ولذلك في نفس هذا الشريط الذي يتكلم عنه الدكتور عصام سئلت في نهايته هل الشيعة الاثني عشرية أو الشيعة الاثني عشرية كفار أم ليسوا بكفار، وقلت إنهم ليسوا بكفار. ولا أقول هذا تقية لأنني لا أدين بالتقية ولا أراها مشروعة إلا في مع الكفار وكذلك عند الضرورة، أما معكم فإني لا أستخدم التقية بل واضح تماما، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ذلك. في الأول قاله في صحيح مسلم حديث أم سلمة، ثم رجع وقال في الشرح، ألا تفرق بين الشرح وبين صحيح مسلم؟ عندما تقول هو في صحيح مسلم فرق، وعندما تقول ذكره النووي في الشرح فرق عظيم جدا، لأن الشرح يذكر فيه ما شاء من الأحاديث، أما أن تقول هو في صحيح مسلم ابتداء فهذا الكلام غير مقبول من أمثالك، وأنت دكتور وعندك علم غزير سواء في السنة أو في الشيعة كما ذكرت في بداية حوارنا. وكذلك هذا التوسع في نقل الروايات، قال الألباني وبحث الألباني وفي جزء كذا وفي صفحة كذا، ماذا تريد في النهاية؟ ماذا تريد أن تصل إليه في النهاية؟ أتريد أن تصل إلى الحديث صحيح؟ ما في مانع، يلا الحديث صحيح توكل على الله. ماذا على ماذا يدل هذا الحديث؟ هذا الذي تريد؟ ألست قلت في البداية أنك تريد الأحاديث المتفق عليها الأحاديث المشتهرة وكذا؟ لماذا تأتي بأحاديث ضعيفة أو على الأقل مختلف فيها؟ وأنا إن شئت أذكر لك الحديث وأسباب ضعفه بالتفصيل إن شئت، وإن شئت تركت هذا وأسلم لك بأن الحديث صحيح، ولكن ماذا تريد من ورائه؟ انتهي من الموضوع، اصعد إلى الموضوع الذي وراءه، لا نريد أن نؤخر الناس في هذه المسألة. هل يلزم التمسك بهم أن نوليهم الإمامة؟ هل هذا هو الأمر؟ التمسك بالعترة؟ أن يجب أن يكونوا هم الأئمة وأن يكونوا معصومين؟ أتريد هذا؟ لا مانع، تكلم في العصمة، تكلم في الإمامة، لا مانع عندي أبدا، ولكن أن تخوض هذا الخوض وجزء كذا، وقال الألباني تذكر قصة حياتي وكيف انتقل من مكانك حتى تصل إلى أنه صحيح. أنا قلت لك في البداية أن الألباني صحح الحديث رحمه الله تعالى، ولكن أنت قلت لي أنك تريد الحديث المتفق عليها، الحديث الصحيح، الحديث المتواترة، أول حديث تأتي به فيه كلام، إيتنا بأقوى ما عندك من الأدلة. ألست قلت إنك تأتي بآية الولاية؟ ألست قلت إنك تأتي بآية التطهير؟ ألست قلت إنك تأتي بحديث الكساء؟ ابق على ما على هذا، ابق على الصحيح، ثم بعد ذلك نناقش المختلف فيه، لا مانع عندي أبدا، ولكن اذكر أقوى ما عندك، اركب أعلى ما في خيلك. هذه البداية تكون كذلك، كن قويا في البداية. أما تأتينا في البداية وتبدأ بحديث فيها كلام وفيها خلط وفيها كذا وفلان صحيح فلان ضعيف، أنا قلت لك هذا الكلام في البداية، إنك ستحاول من خلال هذه الأحاديث أن تخوض يا تصحيح هذا وحديث حسن والرجل فلان تكلم فيه بن معين قال شعبة كذا وقال كذا، ثم يمل الناس ونمل أنا وتمل أنت، ثم بعد ذلك يقطع هذا الحديث ولا نستفيد فائدة تذكر. ادخل في الأصول، تعمق في هذه المسألة. أتريد كلام الغلاة؟ أنا ذكرت لك كلام المعتدلين، كلام الخوئي والخميني والصدوق والمفيد، تريد كلام الغلاة؟ اسمع ماذا يقول الفاني الفالي باقر الفالي، يقول إن عيسى بن مريم يتشرف أن يكون عبدا لعلي، أتقبل هذا الكلام؟ أليس هذا الكلام كفرا؟ يقوله في شريط فيديو موجود على الانترنت، يقول إن عيسى يتشرف أن يكون عبدا لعلي والعياذ بالله. أتريد ما قاله علماؤكم من عدم التفريق بين النبي والولي؟ انظر ماذا يقول المجلسي، يقول المجلسي إن الفرق بين النبي والولي لا يمكن أن يعرف. اسمع ماذا يقول المجلسي، يقول إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال. هذا قاله في البحار الجزء 26 صفحة 280. أتريد الغلو؟ انظر ما يقوله صاحب الكافي في الجزء الرابع صفحة 580، يقول إن الله تبارك وتعالى يزور قبر علي. أتريد الغلو؟ اسمع ما يقول في الكافي أيضا في كامل الزيارات ل كامل سليمان. انظر ماذا يقول: بوب أبوابا منها باب في فضاء زيارة قبور الأئمة من كتاب نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين. يقول محمد حسن الأصفهاني في تبويب هذا الكتاب يقول: باب إن الله جل وعلا يزور الحسين في كل ليلة جمعة، بابا كاملا بوابه لهذا الأمر. هذا هو الغلو، إن كنت تريد الغلو فهذا هو الغلو. ولكن نحن نذكر كلام المعتدلين، والآن حتى لا نضيع الوقت على الناس وحتى لا نخوض في أمور لا داعي لها، أنا أقول الآن لك ابدأ، خذ حديث العترة إن شئت، أو خذ حديث الكساء إن شئت، أو خذ حديث الغدير إن شئت، خذ أي حديث إن شئت وابدأ بالحوار. انتهى. ما شاء الله. أبدأ السؤال من عيد، أبدأ إن شاء الله بسؤال من عندي لما تخال إسلامي بإذن الله. أنا فقط وجه سؤالي لأخواعد أحمد، أخواعد إن شاء الله سؤال ثاني له، أتمنى أن يكون السؤال الأول إليه. سؤالي للشيخ أبو الخنوير هو سأسمعه مقطع ويد الرد على هذا المقطع، ماذا سرب؟ هو يعرف من هم أهل البيت، من هم أهل البيت، ماذا يقصد بأن الحديث ليس له داعي؟ أن شاء الله الشيخ يعقب على ماذا ذكر أن هذا يبدو أنه صحيح مسلم، وأتمنى أن شاء الله يعقب عليه. ما أسمعكم. هذا حديث زيد بن أرقم، يقول حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه لما قال يقول هل أزواج أهل بيتي؟ قال صف إلى بيتي أنا لست من بيتي. هذا الحديث ورد عنه في مسلم، لكن ما قرأته أنا إراءة الكفار أو ليس له داعي، لكن لما سألوا لا بأس أن أبين. زيد بن أرقم في هذا الحديث لا ذكر أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنساؤه من أهلي ولا نساؤه من أهلي، ولكن أهل بيته يعني المذكورين في هذا الحديث فقال أوصيكم وأذكركم الله في أهل بيته لم يقصد النساء، وإنما قصد من الأقارب. قال إنما أهل الذين حرموا الصدق، يعني حرمت عليهم الزكاة، قالوا علي وآل عباس وآل جعفر وآل حقيق. قال أكل هؤلاء حرموا الصدق؟ قال نعم. بدأت لما في طريق آخر أن يقوم من أهل بيته المرأة تكون عند الرجل عصرا من اليوم ثم يطلق يقنها ليس من أهل بيته التي نرف به التي أرى بها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ عفوا. بالنسبة لهذا الحديث، حديث زيد بن أرقم لما سئل من أهل بيته الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برعايتهم لما قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، كررها صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. هذا الحديث لما سئل زيد بن أرقم هل نساؤه من أهل بيته كانت له إجابتان. مرة نقل عنه أنه قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة، فيريد أن النساء من عموم أهل البيت، لكن ليسوا مقصودين هنا في هذا الحديث، وإنما المقصود في هذا الحديث من حرم الصدقة وهم آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر. وفي الحديث الآخر لما قيل له نساؤه من أهل بيته ذكر أن المرأة ليست من أهل البيت، لأن الرجل قد يطلقها تكون معه ساعة من العصر ثم يطلقها بعد ذلك. فالقصد أن زيد بن أرقم بين رضي الله عنه أن النساء لسن مذكورات في هذا الحديث ولا مقصودات أبدا، وأما المقصود من هذا الحديث هو آل بيتي الذين هم قرابته صلوات الله وسلامه عليه، الذين يرجعون إلى نسب واحد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما دخول نساء النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت فهذا يؤخذ من القرآن، من قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم إن هذا رأي زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن معنى أهل البيت أو المقصود بأهل البيت. نعم أنا أقول هذا الحديث صحيح مسلم لا شك، نحن نسلم في جميع حديث صحيح مسلم، وقد قلت هذا قبل ذلك وقلته بعده وقوله في كل وقت إن شاء الله تعالى. نعم هذا الحديث صحيح مسلم، ولكن هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس كلام النبي صلوات الله وسلامه، وإنما هذا رأي زيد بن أرقم رضي الله عنه، هذا الذي قلت. فأنا قلت ليس له داعي أي في المحاضرة التي تكلمت فيها أنه ليس له داعي في الموضوع الذي ذكر، كنا نتكلم عن موضوع معين لا أذكره الآن،